الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن السلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب السلم ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع، وشروطه سبعة: أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمدروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا، فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلف رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط، ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صدر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. ومن أراد قضاء دين من غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله. السلم عقد يتم تقديم الثمن فيه، أما السلعة المشترات فتكون غير معينة بل موصوفة وتكون مؤجلة. مثال ذلك: أعطيك 1000 ريال اليوم على أن تعطيني 10 آصع من التمر بعد 3 أشهر. والسلم جائز في الجملة متى وجدت شروطه، وقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. في الحديث الآخر قال: رخص في السلم. لماذا قال رخص؟ لأن الأصل أن المبيع يكون معينا، ولكن في السلم المبيع موصوف، فخالف السلم قاعدة البيع، ولذلك قال فيه رخص. والسلم يحتاج إليه الناس، يكون عند الإنسان مصنع يحتاج مال من أجل إكمال بناء المصنع، فيقوم ببيع إنتاج المصنع لمدة معينة وليتمكن من إكمال مصنعه. لماذا ينعقد السلم؟ يعني ما هو اللفظ الذي ينعقد به السلم؟ هناك ألفاظ خاصة بالسلم، مثل أسلمتك وأسلفتك، وكذلك يصح انعقاد السلم بلفظ البيع. لو قال بعتك 20 صاعا من التمر من النوع الفلاني أسلمها لك بعد 3 أشهر مقابل 1000 ريال حالة، جاز. ويشترط لصحة السلم 7 شروط، 7 شروط غير الشروط التي تكون للبيع. هناك شروط البيع أيضا لابد من توفرها في شروط في السلم، لابد من رضا المتعاقدين، لابد أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف، لابد أن يكون المبيع مباحا. الشرط الأول من شروط السلم انضباط صفات السلعة المسلم فيها المشترات بالسلم، يعني إذا كانت صفات المسلم فيه غير منضبطة وقع النزاع والاختلاف. والفقهاء يقولون ما ينضبط بالصفات هو ما يعرف ب4 أشياء. الأول المكيلات، المراد بها السلع التي تحدد بالنظر إلى حجمها كالصاع واللتر، ومن أمثلته الألبان والأدهان والبر والشعير والتمر، كل هذه مكيلات. النوع الثاني الموزونات، هي التي تكون بالوزن، وحدة الثقل، مثل اللحم. والنوع الثالث المذروع الذي يقاس بالذراع من أنواع الثياب والليات ونحوها. العقار معين ما يدخل في السلم، العقار ما يدخل معنا، لأن احنا نقول السلم بيع موصوف في الذمة، والعقار هذا معين. نجي له. النوع الرابع المعدود من الحيوانات، إذا كان ينضبط بالصفات. ومن هنا المعدود من الفواكه مثل البطيخ لا يصح فيه السلم عندهم. لماذا؟ لأنه غير منضبط الصفة، بعضها كبير وبعضها صغير. وهكذا أيضا البقول، وهي النباتات الورقية، وهكذا الجلود والرؤوس والأكارع، لأن فيها عظم وفيها لحم ولا يتنضبط. قال كهكذا البيض والأواني التي تختلف بحسب رؤوسها وأوساطها. لكن لو وجد انضباط في الصفة لبعض هذه الأشياء جاز السلم فيه. من أمثلة ذلك الأواني قد تنضبط بصفاتها، النوع الفلاني، الشركة الفلانية، المدير الفلاني، الحجم الفلاني، فإذا أمكن انضباطها جاهز. هل يجوز السلم في السيارة؟ جواب إذا انضبطت صفاتها جاهز. مثال ذلك لو قال تأتي لي بسيارة من الموديل الذي سيصدر بعد 4 سنوات، هذا لا تنضبط صفاته، لا يدرى ما هو، بالتالي لا يصح. لكن لو قال أبي موديل هذه السنة تسلمه لي بعد 5 أشهر بالصفة الفلانية نوع الفلاني، انضبط بالصفة فجاز. الشرط الثاني أن يذكر الجنس والنوع. مثال ذلك أسلم في تمر، تمر جنس، ذكر الجنس، لابد يحدد النوع، وسكري، الإخلاص ونحو ذلك. هكذا أيضا لابد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن غالبا، مثال ذلك الإخلاص، منه محبته صغيرة ومنه محبته كبيرة، فلا بد أن يذكر من أي النوعين. كذلك منشأ التمر، تمر خلاص الأحساء أغلى من تمر خلاص غيره، فلا بد من ذكر هذه الصفة. لو قدر أنه اشترط عليه الصفات وذكر أنواع، لكن عند حلول الأجل تنازل عن بعض الصفات، تنازل رب السلام عن بعض الصفات، حينئذ لا بأس، لأن حق التنازل عنه، لكن لا يتنازل إلا في وقت التسليم ولا يزيد في المقدار. اشترط عليه 3 أصاع تمر خلاص الأحساء وقت الأجل رضي بغير ذلك البلد، قال لا بأس تمر أي بلد خلاص، لكن بشرط ألا يزيده وبشرط ألا يغير نوعه، شرط ألا يزيد. مثال ذلك اشترط عليه تمر الأحساء وقت الأجل، قال لقيت لك تمر خلاص من البلد الفلاني من العراق، لكن فقال صاحب التمر أرضى بشرط أن تزيده لي، بدل ما هو 5 أصع اجعلها 6 أصع، وهذا لا يجوز. اشترطه المشتري ولا يصح هذا الاشتراط. الشرط الثالث معرفة مقدار السلعة المسلم فيها حسب المعيار الشرعي، المكيلات بواسطة الكيل والموزونات بواسطة الوزن. بعض أهل العلم أجاز السلم في المكيلات وزنا، قال لأنه منضبط، خصوصا أنه لا يباع بربوي وإنما يباع بنقد. الشرط الرابع أن تكون العين المسلمة في الذمة، فلا يصح، يعني موصوفة، فلا يصح أن تكون معينة مثل العقار، هذا معين، هذا العقار هذا معين، لا يصح فيه السلم، يبيعه بواسطة البيع المعتاد. قال أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم، لا بد أن يكون إلى أجل معلوم، إذا كان الأجل غير معلوم لم يصح السلم للحديث السابق. أما الاختلاف اليسير في السلم فإنه لا يؤثر، لو قال في اليوم 17، يوم 17 يعني يمكن أن يكون أول النهار يمكن أن يكون آخر النهار، حينئذ نقول هذا الاختلاف يسير ليس له وقع في الثمن وبالتالي لا يضر. كذلك لو اشترط عليه في السلم 5 أصع في شهر شعبان، نقول بالنسبة للتمر هذا وقت يسير ليس له وقع في العادة وبالتالي لا بأس أن يمتد مثل هذا الوقت. الشرط الخامس أن تكون العين المسلمة مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، لو كان معدوما عند العقد لكن يمكن أن يكون موجودا وقت الأجل يجوز السلام فيه، أما إذا غلب على الظن عدم وجوده وقت التسليم فحينئذ لا يصح السلام. مثال ذلك قال هذه 1000 ريال مقابل 10 آصع من التمر البرحي، سلمها لي في الشتاء. نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأن التمر البرحي لا يوجد في الشتاء. هذا في الزمان الأول، يمكن هالحين يجيبونها من البلدان اللي في جنوب الأرض. الشرط السادس معرفة قدر رأس مال السلم، لابد أن يكون معروفا وأن يكون منضبطا. قل مثلا 10,000 ريال سعودي، هذا معروف ومنضبط. أما الأشياء غير المنضبطة فلا يصح، فلا تكفي مشاهدته. كما لو قال أبيعك بهذا الذهب المتكوم، ما يدرى كم مقداره. لماذا؟ لأنه يخشى أن لا يتمكن من تسليم العين المسلم فيها، فنرجع فنطالبه بإرجاع الثمن. فإذا لم يكن الثمن منضبطا يحصل النزاع والشقاق. قال ولا يصح بما لا ينضبط. لو جعل الساعة قلنا ما يصح، لو جعل رأس المال في السلم ساعة. لماذا؟ لأنه غير منضبط، تختلف فيه الأنظار. وين كانت معروفة؟ سلم هذا في اليد، هذه الساعة. فنقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه قد لا يتمكن من تسليم العين المسلم فيها، فنطالب المشتري بإرجاع الثمن، والثمن غير منضبط فيقع النزاع والاختلاف. الشرط السابع تسليم الجميع رأس المال قبل التفرق في مجلس العقد، لأنه لو لم يسلم في مجلس العقد لكان من بيع الدين بالدين، نقود دين ما يعرف كم هي ولا تختلف ولا تتفاوت. والعين المسلم فيها أيضا دين لأنها ليست معينة، ليست معينة. لو دفع 30% عند المالكية يجيزونه، وعند الجمهور يمنعون منه ويقولون يصح السلم في ما أسلم ثمنه، وأما 70% الباقية فإنه يبطل السلم فيها، يبطل السلم فيها. لماذا؟ يعني أصبح من بيع دين بدين. وجاء في الحديث من أراد أن يسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول بعض الناس يشتري شقة في الدور 27 والعمارة لم يبتدئوا بأساساتها بعد، ومن ثم يسلم لهم 10% في الحال والباقي على دفعات. ما حكم هذا العقد؟ هذا ليس سلم، هذا العقد ليس سلما. لماذا؟ عقار، هذا عقار. طيب ماذا، على أي شيء يكون هذا عقد إيجارة؟ كأنه يستأجر على بناء هذه الشقة. قد يكون بيعا لمحل الشقة، بيع لمحل الشقة. العربون المسلم هذا بيع لمحل الشقة أو المال المسلم، والباقي عمل إجارة. الحنفية يسمونه استصناع، والجمهور يجعلونه من أنواع الإجارة. بعض الفقهاء يشترط أن تكون المواد من العامل، أما أن تكون المواد من صاحب المال، وبعضهم يجيز أن تكون من العامل، ويستأجره على أن يبني الشقة، كما أن تستأجر شخص على أن يصلح لك السيارة أو يخيط لك الثوب، هذا مثله. ليست العبرة بالتسمية. لو قال أبيعك هذه الدار لمدة سنة بمئة ريال، شو صير؟ عقد إيجارة. ليست العبرة بالألفاظ المباني، إنما العبرة بالمقاصد والمعاني. هو يتملك، لا يتملك عينا، هو يتملك مكان الشقة. فحينئذ هذا المكان هل هو موصوف الذمة ولا معين؟ معين، وبالتالي لا يكون سلما. تسليم بعض الثمن في الشقة هذا لا يكون من قبيل السلم للبناء. إذا عندنا إيش؟ شراء لمحل الشقة أو لأرض البناء. قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء. إذا لم يذكر مكان الوفاء فحينئذ يجب تسليم العين المسلم فيها في محل العقد، في محل العقد، إلا إذا كان العقد في مكان لا يصح التسليم فيه، كما لو تعاقد معه على الطائرة في السماء أو في السفينة في لجة البحر، في هذه الحال لابد من تعيين مكان التسليم. قال ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، لأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفائه من ثمن الرهن، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني بأنه يجوز أخذ الرهن والكفيل في المسلم فيه، وذلك لأنه مبيع مؤجل في ذمة البائع، ومن ثم جاز أخذ الرهن به وأخذ الكفيل فيه لأنه دين. إذا تعذر حصول المسلم فيه في وقت الوفاء فإن المشتري يخير بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين أن يفسخ العقد ويرجع برأس المال وبين أن يختار له بدلا. قال المؤلف ومن أراد قضاء دين عن غيره، جاءنا متبرع يريد أن يسدد الدين عن غيره، فالمدين رب الدين أبى ورفض وقال أنا أطالب فلانا، لا أقبل منك أن تسدد، هو الذي يسدد. فحينئذ لا يلزم صاحب الدين باستلام هذا الدين، لأن قد يظن أن فيه تفضلا من هذا المتبرع، ولا يقبل أن يكون عليه منه. إن أراد أن يتبرع فليسلمه ليد المدين ويقوم المدين بالسداد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تقدم هم يرون هذا الرأي، لا نستطيع أن نلزمهم ليغيروا رأيهم. قالوا السلم لا يؤخذ فيه بالرهن ولا يؤخذ فيه بالكفيل، وهذا رأيهم وبنوه على دليل عندهم. نحن نرى أن هذا مرجوح، ونرى أن النصوص الواردة في الرهن وفي الكفالة عامة تشمل السلم. فالسلم دين مثل دين الثمن. قال تعالى: وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إلى أن قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. بيع ما لا يملك سلعة معينة. سلعة معينة: أبيعك عمارة الفيصلية، أنا لا أملكها، معين ولا غير معين؟ معين. بينما في السلام غير معين. في والحديث قد جاء باستثنائها. إذا رفض رب الدين، ويرفض لئلا يكون للآخر عليه منه، قل: أنا سددت دين فلان وسلمته لك، كان فلان فقيرا معدما، وتفضلت عليك بأن سددت الدين الذي على فلان، لولا أني سددته لضاع مالك، لي فضل عليك، حقك، لكنني تفضلت عليك بإيصاله إليك. ولذلك تقول: أنا لا أريد أن يكون له منة علي، كنت تريد له خيرا فأعطه المال، هو أعطه المدين والمدين يقوم بسداده لي. لا، أصبح مالك منة علي، لك منة على ذلك المدين، فأنت أعطيت له المال وهو الذي قام بالسداد. لو ما أتيته، لو أني ما أتيته، على كل مالك فضل. شلون؟ بس ما يريدونها الفقهاء، هذا تصبح هبة. إذا أعطيتك مالا لتسدد به دينا عليك، هذا هبة مني لك، ليس سدادا لدين لك على غيرك، فهذا يكون هبة. هذا يكون هبة، مبحث في مباحث الهبة. الهبة لا تلزم إلا بالقبض. الهبة لا تلزم إلا يعني هناك واضحة، ما فيها إشكال أن الموهوب له لا يلزمه القبول، بالتالي ما نحتاج هنا لا تلزم إلا بالقبول الهبة. بس هذه المسألة جاء وقال: أنا الآن أبسدد لك دين فلان، فقد يقع فيه الإشكال مثل ما وقع عند الشيخ. خلنا نشوف مسائل اليوم. أسلم في سيارة وتوفرت ووجدت جميع الشروط، الموديل الجديد لا يعرفون صفاته، وقد تقوم الشركة بتغيير هذه الصفات، فبالتالي لم تنضبط صفاته. لكن لو أسلمه إلى ما بعد سنة بموديل يشاهدونه أو يشاهدون مثيله جاز. السيارات المستعملة ما تنضبط صفاتها، وبالتالي لا يصح السلام فيها، إلا إذا صحت انضبطت، كان الصفات انضبطت. قال: إذا أسلمه في 2 صاع عند السداد سلم له 3 أصع. الحكم جائدينكم تعرفون أن الديون يجوز لصاحبها الزيادة فيها عند في وقت السداد. هذا وكيل الآن، أصبح لا يوجد هنا عقد بيع ولا عقد سلم، وإنما هو وكيل. نعم، جبنا ما خلانا شيء، سيارات جبنا، الشقاق وجبنا، ما خلانا شيء، الثياب إلى أجل معلوم. يعني لو قسم مثلا، لو طيب، هنا عقد التوريد. عقد التوريد يجي عنده مستشفى، يحتاجون كل يوم إلى وجبات معينة، كل يوم يسلم لهم 20 وجبة، هذا ما تخريجه عقد إيجارة مثل عقود الاستصناع. كان يقول نستأجرك على أن تصنع الوجبة، تطبخ الغداء، سلم لنا كل يوم هذا المقدار. سم مثل أيضا الخبز، قال إيش الخباز، كل يوم أبي منك 20 حبة خبز مقابل مبلغ الفلاني، آخر الشهر أسدد لك. هذا عقد إيجارة ليس عقد سلام. ظهر جاي متأخر شيخ. قلنا أن هيش إذا انضبطت الصفة جاز، ومثلنا لهيش بالقدور التي تكون من المقاسات، من المقاس الفلاني، من الشركة الفلانية، من المادة الفلانية، انضبطت الصفات. لكن البطيخ كيف تنضبط؟ وزن ليس معيارا شرعيا في هذا الجانب. إذا انضبط الحيوان جاز السلام فيه. إذا انضبط من المعلوش من الفواكه كذلك، إذا انضبط الفواكه جاز، لأن هذا يصبح من بعد. إذا كان الأجل بتمر، جاء وقت الأجل فقال إيش رأيك نبدله ونحطه بر، فإن كان في الحال جاز تسليم البر، وإن كان البر مؤجلا لم يجد، لأنه يصبح بيع دين بدين، التمر دين لأنه غير معين والبر دين لأنه غير معين فلم يجز. مقصود أن المرجع في هذا إلى الصفة التي لها وقع في الثمن، الصفات المؤثرة في الثمن هذه المؤثرة. نعم الشيخ سؤالك حق أمس. ولا يصح بيع الثمرة قبل بلوغ بعد التأبير. بعد التأبير وبعتها له. اشتريت بعت نخلة بعد التأبير وقبل بدو الصلاح، ثم هو فالثمرة تكون لك يا أيها البائع. المشتري أراد أن يشتري الثمرة بعد ذلك، مشتري النخلة أراد أن يشتري من البائع الثمرة التي للبائع، فحينئذ نقول يجوز ولو لم تبدو، لو لم يبدو صلاحها، لأن الأصل هو النخلة ملك له، ولأن الشارع أجاز استثناء الثمرة، قال إلا أن يشترط المبتاع، فإذا جاز اشتراطها جاز شراؤها. ما جاز، لا يجوز. العلة حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاح. قاعدة استدلوا لها لا يستدلوا بها. إن يجوز له اشتراطها، لو عند الشراء قال المشتري بشرط أن تكون الثمرة لي، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. فهكذا إذا باعها بعد ذلك لا بد أن يكون أجل، بحيث ما يتفاوت إلا تفاوتا لا يختلف به الثمن. يعني مثلا لو أسلمه الثمن اليوم على أن يسلمه التمر بعد 3 أيام، هذا سلم عند الجمهور. بالنسبة للسلم في الحال يجيزه الشافعية ويمنعه الجمهور. لو قال أعطيك 10,000 تعطيني 5 أصع تمر سلمها لي اليوم، عند الجمهور يقولون هذا ما يجوز، لأن يعني السلم لا بد فيه من الأجل بهذا الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجل معلوم، وعند الشافعي يقولون يجوز، لأنه إذا جاز السلم في سلعة مؤجلة فمن باب أولى أن يجوزها في سلعة حالة. والجمهور يقولون بيع السلم بالأجل المؤجل هذا محل رخصة، والرخص لا يقاس عليها. على كل الحديث فيه إلى أجل معلوم، اشترط الأمر أن يكون لأجل، واشترط كذلك أن يكون الأجل معلوما. فهمت المعنى؟ مالك الأصل اللي هو مالك النخلة بالشراء يجوز أن نبيع الثمرة عليه قبل بدو الصلاح، وأما غير مالك الأصل غير مالك النخلة فلا يجوز له. لا ما يملكها، كيف نبيعه شيئا لا يملكه؟ أنت في ذهنك أن من ملك الأصل ملك الثمرة، فهذا الفهم فهم خاطئ. قد يملك الأصل ولا يملك الثمرة. مثال ذلك أنا أعطيك أمثلة ليست في صورة الشراء فقط. إذا أوقف الثمرة قال ثمرة هذه النخلة وقف، معناه لمدة 10 سنين، معناه الورثة يملكون الأصل، أصل النخلة. إيش؟ يملكون أصل النخلة والثمرة وقف. لو جاء ناظر الوقف ورأى أن من مصلحة الوقف أن يباع، أن تباع الثمرة قبل بدو الصلاح على مالك النخلة، فلا يجوز. مثال إيش؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.